بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله عليه إلى الباب 26 والحديث ذو الرقم 245، والباب هو في ذهاب العلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ذهاب العلم. أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، هذا الحديث متفق عليه، هو حديث عظيم، وهذا نص في أن ذهاب العلم بذهاب العلماء وليس بذهاب الكتب، فإن العلم إنما يعرف بالعلماء. العلماء هم الذين يعرفون تأويله ويعرفون تنزيله ويعرفون حدوده ويعرفون متشابهه. ما تغني الكتب شيئا بدون العلماء الصادقين الراسخين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قبض العلم لا يكون انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يذهب العلماء الأول في الأول. ولذلك ينبغي المبادرة إلى طلب العلم ما دام في الناس من يعلم، فإن العلماء يموتون ولا يكون منهم خلف، لا يبقى منهم خلف، فيذهب العلم. فإذا لم يبقى عالم، ماتوا العلماء، اتخذ الناس. أيضا تأمل كلمة اتخذ الناس، أن هؤلاء الرؤساء لم يكونوا رؤساء بفضلهم أو بعلمهم، لكن الناس هم الذين رأسوهم. ومعلوم أن الناس الأصل فيهم الأهواء، وأن التزكية فيهم قليلة، والناس لن يتخذوا رؤوسا إلا إذا وافقوهم على أهوائهم. فهم كما قال الله: ربنا استمتع بعضنا ببعض. يعطونهم الرئاسة والجاه والشهرة والمنصب والمال والوظيفة مقابل أن يعطونهم الآخرين ما يريدون، وألا يردوهم عن أهوائهم. فهذا معنى قوله اتخذ الناس. أما العلماء لم يتخذهم الناس، العلماء يهربون من الناس إلا في تعليم خير، ما يريدون من الناس شيء. قالوا لرجل، لما قالوا لزعيم، يقوله عبد الملك لزعيم من زعماء البصرة، قال: لما سادكم الحسن وهو مولى؟ كيف سادكم يا أهل البصرة الحسن؟ صار هو سيد أهل البصرة وهو مولى، وأنتم شيوخ العرب. فقال ذاك الرجل كلمة عظيمة، قال: لأن الحسن لو أغلق بابه لم يحتج إلينا، وأما نحن فلن نتركه لشدة حاجتنا إليه. يقول: أهل البصرة كلهم محتاجين الحسن، والحسن غير محتاج إليهم، لو أغلق بابه ما احتاج إليهم، ولكن لن يتركوه لشدة حاجتهم إليه. أما نحن شيوخ القبائل لو أغلقنا الباب ما حد بحث عنا. فهذا هو السيادة. فالعلماء لا يتخذهم الناس، بل العلماء ينفعون الناس ولا يرزقونهم شيئا، لكن هؤلاء الرؤوس الناس اتخذوهم. والناس مثل الجن، ما تخدم أحد مجانا. اللي يقول لك في عالم السحر ولا عالم القراءة على المرضى ولا الاستعانة بالجن الصالحين، إن فيه جن تخدم الإنس مجانا أبدا. والدليل قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كذلك الإنس ما تتخذ رؤوس مجانا، حتى الملوك ما تتخذهم مجانا، لا بد أنهم يخدمونهم. قال: فإذا كان الرؤوس الجهال هؤلاء ليس لهم أصل في العلم، وليس لهم نسب، وليس لهم رسوخ ولا خوف من الله، والناس قد نصبوهم في البنوك، في القنوات، في المجالس، في كل مكان، حينئذ يكونون عبيد الناس. سئلوا فأفتوا بما يريد الناس فضلوا وأضلوا. هكذا يقبض العلم. ونحن الآن رأيناهم الله عيانا، اتخذهم الناس ووظفوهم في قنواتهم وبنوكهم ومجالسهم وفي الواتساب وفي التويتر وفي كل شيء، نصبوهم الناس فأصبحوا عبيد الناس، يتكلمون بما يرضي الجمهور ليس بما يرضي الله عز وجل، فضلوا وأضلوا. والناس ليسوا، لا يقول أحد أن الناس مظلومين، أنهم اختلط عليهم دعاة الحق من دعاة الباطل، هذا الكلام ليس بصحيح. اللي يقول أن العوام اختلط عليهم الدعاة وما عرفوا العالم الصادق من الراسخ، هذا الكلام ليس بصحيح، يرده قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا العام ظالم وهذا العالم ظالم، ولا الله هذا بما كانوا يكسبون. لا ننسى هذه الآية، تراها عامة في كل شيء. وكذلك قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لو أن العام جاهد وبحث عن الأبرأ والأتقى والله سيهدى للصالح، لكن ما جاهد، واللي ما يجاهد ما يهدى. نعم. أخبرنا موسى بن خالد قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. الوصية، لا نغفل عن أول الحديث، العبرة من هذا الحديث كله هو أول كلمة فيه، وهو: خذوا العلم، بادروا، سابقوا، سارعوا، فروا، اسعوا، خذوا العلم. هذا هو العبرة من الحديث كله، ليس العبرة التسلية أن بني إسرائيل عندهم كتب وما أنفعتهم، لا، العبرة أن العلم سيذهب، فأنت بادر، لا تقول اليوم أو غدا قبل أن يذهب. قالوا: كيف يذهب وفينا كتاب الله؟ قال: ثكلتكم أمهاتكم، بعدما غضب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يشهد لحديث زياد بن لبيد، التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل ما أغنت عنهم شيء، هم أضل الناس، بل شقوا بهذه الكتب وحرفوها وأولوها. العلم ذهابه أن يذهب الحملة، سبحان الله العظيم، ذهاب العلم أن يذهب حملته. والله لقد مات بموت النبي صلى الله عليه وسلم علم كثير لا عوض له، ثم مات بموت الصديق علم كثير لا خلف له البت إلى يوم القيامة، ثم مات بموت عمر علم عظيم لا خلف له، ثم هكذا يتناقص العلم. ومن عرف العلم حقيقة وجد أن اللي بأيدي الناس اليوم شيء قليل مقارنة بما في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، اللي عند الناس اليوم شيء قليل، لكن حجة الله لا تبطل. أما الاتساع والرسوخ ومعرفة العواقب والمآلات ومعرفة استشراف المستقبل والفراسة ومعرفة خفايا الأمور والحكم بالحق والفتاوى الصحيحة اللي تصيب المفصل والقضاء الصحيح والأمور كلها، هذه كلها الله مستعان آخر العهد بها من أيام الصحابة. إنما عند اليوم الناس أشياء هي من حجة الله على العباد. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال هو ابن خباب قال: سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. صدق والله سعيد بن جبير، علامة هلاك الناس هلاك علمائهم، وكما قال ابن مسعود أيضا علامة هلاك الناس هلاك علماء. العلماء دائم هم مؤشر الناس، هم المؤشر لصحة الأمة وضعفها، فإذا هلك العلماء هلك الناس، ما عاد يبقى أحد يحييهم. والعلماء ليسوا فقط ترى العلماء يعلمون الناس المعلومات، لا، العالم تراها طبيب يداوي الناس، العالم الصحيح طبيب يعالج المجتمع كله علاج. فإذا مات العالم من يداوي الناس؟ أو إذا جن العالم، إذا جن يعني انهمك في الدنيا، كما قال ابن المبارك لابن علية: فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. قال الله عز وجل عن قوم قارون: خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهم أكثر الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اليوم هذه الكلمة تقال عشرات المرات ومئات المرات، كل ما شاف واحد من أهل الدنيا قالوا: يا ليت لنا مثله إنه لذو حظ عظيم. الآن جاء الأطباء وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالعالم ليس همه فقط أنه ينشر معلومات، لا، العالم طبيب، طبيب المجانين، على الأقل كل ما انغمس الإنسان في الدنيا ورآه ذكر الله، كل ما رآه ذكر الله. فإذا مات هلك الناس، إذا مات هذه الصنف وهذه العينة يهلك الناس. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. نعم. كذلك سلمان يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن لا يكون في الناس فجوة، أن لا تنقطع حلقة من السلسلة، وسبب انقطاع حلقة من السلسلة إعراض الناس أو فتن عامة. فيقول ما دامت السلسلة متصلة يبقى الأول حتى يأتي خلف جديد وجيل جديد ويتعلموا منه ويأخذون منه العلم مباشرة ليس من الكتب، ويعرفون الوجوه كلها، عندئذ الناس بخير لأن السلسلة متصلة. فإذا جاءت فجوة انقطعت حلقة من السلسلة بحيث أن الأول مات والجيل الجديد ما أخذ عنه أو ما رسخ كما رسخ، والسبب إما إعراض وإما انشغال بالدنيا وإما فتن قاهرة، فتن دماء وفتن أشياء، بحيث الإنسان ما عاد يفرغ العلم فيموت العلماء في تلك الفتن، مثل في سنة ظهنة سنة 93 يسمونها سنة موت العلماء، مات علماء الأمصار كلهم ماتوا في تلك السنة. فعند ذلك يهلك الناس، يصير الجيل الجديد ما له سلف، انقطعت السلسلة ويبدأ الجيل الجديد عاد يأتي بدين جديد. هذا سلمان رضي الله عنه، عنده علم الأولين الكتب الأولى وعنده علم الإسلام. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت حدثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا، قال ذهاب العلماء. إذن الصحابة ينطقون كلهم من لسان واحد، ومع ذلك رغم وضوح هذه الحقيقة الناس في شك منها، أكثر الناس يترون في شك منها، يرون أنه لو مات عالم ما في مشكلة، الكتب موجودة، بالعكس الآن في برامج وفي كمبيوتر وفي كل شيء موجود، وتستطيع تدخل على موقع فتاوى وتلقى الفتاوى موجودة، تستطيع تدخل على برنامج مواريث يحل لك مسألة مواريث. العلماء صاروا شيء هامشي عند أكثر الناس لأنهم راكنين الكمبيوتر، الكمبيوتر يظلهم أكثر ما يهديهم، لأنهم يأخذون فتوى في غير مكانها وفي غير وقتها ليست لك، هذا ما يدرون، إذا يجد فتوى يطبقها على نفسه وهي ليست لك، لكن لا جاء في جسده لا، ما يروح للإنترنت يأخذ وصفة طبية يروح يشتريها من الصيدلية، يخاف على نفسه، يدري أن الدكتور يقول هذه الوصفة ما تصلح لك، أنت فيك حساسية، هذا العلاج بيقتلك، لكن هذا ما يفكر فيه، خلاص أي شيء يشكل عليه دخل على موقع فتاوى وأخذ الفتوى ومشى. لكن العلماء كلهم الصحابة يقولون ذهاب العلماء هو ذهاب العلم، العلم يعرف بالحملة. نعم. أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة رضي الله عنه أتدري كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينقص الثوب وكما يقص الدرهم، كما ينفض الثوب وكما يقص الدرهم. قال لا، وإن ذلك لمنه، قبض العلم قبض العلماء. حذيفة يسأل أبو وائل شقيق بن سلم يقول كيف ينقص العلم؟ قال كما ينفض الثوب، الثوب من أول يأخذونه من كتان ولا من قطن، يعني أم كانت الأمور بدائية ما فيها تصنيع، وبعدين يودونه القصار، القصار هذا صباغ أيضا يدخله في صبغ وينفضه كذا ويزينه، بعدين يكون الصبغ هذا قائم، الصبغ مع الأيام والليالي ينفض، بمعنى تجد إن أثر الصبغ يكون في جسده وشيء، بعدين في الجدران إذا احتك بها، وبعدين في شيء، مع الوقت خلاص يروح الصبغ ويبدأ الثوب يبهت يبهت يبهت إلين يختفي اللون. فقال أبو وائل كما ينفض الثوب، يعني العلم يبهت يبهت يبهت يذهب نوره إلين ما عاد يبقى له شيء إلا بقايا اللون فقط. وهذا والله ترى كلمة أبو وائل أيضا عظيمة، يعني تمثيل رائع، العلم يبهت يذهب نوره. وكما يقصد الدرهم، الدرهم أيضا يكون من فضة صافية، ومع كثرة الأيدي وتلامس الأيدي وكذا يبدأ يتغير لونه، يتغير يتغير يتغير إلين يصير زائف، يصير أسود، بحيث أن بعض التجار ما يقبله، يقول هذا زائف، يسمونه زائف، هو ليس مزيف، لكن ذهبت في حرارة الفضة ولمعة الفضة. فقال أبو وائل: كما يقصد الدرهم وكما ينفض الثوب، يبهت إلين يذهب نوره. فحذيفة قال إن ذلك لمنه، يعني أعجبه تمثيل أبو وائل، لكن أشار إلى شيء أعمق من هذا كله، وهو ذهب العلماء. ذهب العلماء يختصر لك الطريق كله. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. أبو الدرداء رضي الله عنه كان ركن في الشام، الشام كله كان على ظهره في وقته يعلم الناس، ويقول: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن ذهاب العلم رفع العلم ذهاب العلماء. أبو الدرداء كان من بذله العلم في الشام، يجي في الناس كلهم حديث عهد بالإسلام وجدد وغزاة يتعلمون القرآن ويريدون أن يتأكدون أن قراءتهم صحيحة. أبو الدرداء ما يستطيع يقرأهم كلهم، فماذا يفعل؟ يجعل كل عشرة عليهم عريف، العريف هذا قد درس أبو الدرداء، فتجد مسجد دمشق فيه 100 حلقة، كل حلقة فيها عريف، فيكون عنده 100 عريف وهو جالس في المحراب ويقول: أقرئهم، خليهم يقرؤون عليك وتأكد من قراءتهم، إذا أشكل عليكم شيء في القراءة أو في المعاني معاني القرآن تعال أنا جالس في المحراب لكم. فيصبح كأنه يدرس 1000 في وقت واحد، وهذا وقته، هذا طريقته كل يوم، يجلس ويحط عليهم العرفة ويأتي أجيال جديدة وأجيال كله يعلمهم القرآن والمعاني ويعلمهم الحديث. فهو يقول: علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. الله العظيم إن اللي ينظر الآن في إعراض الناس عما ينفعهم عن أمر الآخرة وعن أمر الدين يدري إنهم الآن وصلوا إلى مرحلة في الظلم، إنه الله يستر، بس يعني الدين هذا مو على بالهم، يتعلمون الدنيا ويتعلمون الأسهم ويتعلمون كل شيء يتعلمون، لكن الدين مسألة في الصلاة، في الوضوء، في السهو، في حجه، يخطف الحج في أشياء ما يعرفها البليد، معرض، ما يهمه هذا الشيء، تجده أبعد شيء تعلمه معرض في بيع في شراء. الإعراض هذا والله جريمة، وسيكون لها انتقام من الله عز وجل. قال تعالى في الإعراض: إنا من المجرمين منتقمون. الآن تجدهم ما يتعلمون، يعني ما يهمهم الدين هذا لا من قريب ولا من بعيد، استعز، ذل، نشط، مات، ما عندهم مشكلة، أهم شيء دنياهم. فلذلك اللي يقوم الناس اليوم للعلم ويحتسب في أمة محمد أن يحفظ عليها دينها، والله لا يعدل أحد، والله لو إنسان يقاتل الليل والنهار طول عمره ما يعدل اللي يحفظ على أمة محمد دينها عليه الصلاة والسلام. يعني الدين ذهب، العلماء يذهبون ما في حد، والناس كما تشوفون اليوم منهمكين في الدنيا، علموا بس قل لهم في معلومات طبية كيف صحة جسدك، كيف تقوى، شوف كيف يتسابقوا، قل في معلومات اقتصادية شوف كيف يتسابقوا، قل في دورات في أي شيء في تطوير الذات في مدروش شوف يتسابقون عليها حجز، قل طيب فيه ميراث محمد يقسم في المسجد ولا واحد إلا من رحم الله. هذا يدلك على أنه لو جاءهم من الله انتقام، والله أنه محض عدله سبحانه وتعالى، بل محض فضله يوم أمهلهم طول هذا السنين، إلا من رحم الله. نعم. أخبرنا أحمد بن سالم أبو عاصم حدثنا قال حدثنا عبثر عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. والله أنا صدق، اللي يطلع من مجال العالم والمتعلم والمقبل على الإسلام إنه ما عاد في خير، لأن حياته قصيرة وراحت في أشياء تافهة، الحياة كلها تافهة. الناس يقول الصحابي: الناس عالم ومتعلم وما سوى ذلك لا خير فيه. نعم. أخبرنا أحمد بن سائب بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. والله أنا يقولها مشكات النبوة، وهنا فيها أيضا فائدة، أن المعلم والمتعلم في الأجر سواء، إذا احتسبوا كلهم في الأجر سواء، المعلم والمتعلم كلهم في الأجر سواء، يعني في أجر المجلس اللي هم فيه كلهم سواء، ثم بعد ذلك حسب ما يعلم الله من قلوبهم وصدقهم ونياتهم، وما سوى ذلك ليس في خير. نعم. أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع المعرض، الرابع هو المعرض. يقول اغدو أي مع الصباح عالما أو متعلما أو مستمعا، حتى لو قلت والله أنا ما عندي آلة علم وأنا ما، تعال اجلس كن مستمع، تسمع كلمة تسمع حديث تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من الدنيا وما فيها، ولا تكن الرابع المعرض فتهلك. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال سلمان رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. نعم. أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن محمد عن الأحنف قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال عمر، هذا الأحنف يروي عن عمر لأن الأحنف بقي عند عمر سنة كامل، قال الأحنف قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا الكلام من عمر فيه معاني كثيرة. أولا لأجل الاشتغال، فإن الإنسان ما دام ما سود لا زال عنده فراغ، وعنده فراغ في قلبه وفراغ في وقته. أما إذا صار ابتلي بسيادة، ولو سيادة على أهله، ولو تزوج وصار له أولاد، خلاص يعني يضعف فراغ قلبه ويضعف فراغ وقته، فيقول تفقه قبل أن تسود. والأمر الثاني مسألة حظوظ النفس، فإنه إذا سود صعب عليه أن يتفقه، إذا كان سيد ومنظور إليه يصعب عليه أن يتفقه، فربما ركب الصعب والذلول لأجل السيادة وقال في الدين بغير علمه، فيقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن هذا يكون فتنة لهم. ولذلك قال مالك إن منصب القاضي من مناصب الدنيا، قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال لأن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلس العلم، معناه أن المنصب هذا غير قلبه. يقول إمام مالك ما رأينا قاضيا قط عزل من القضاء ثم رجع إلى مجلس العلم، أما غيره من الوظائف نجدهم يرجعون، فدل على أن هذا المنصب خطير يغير القلب. وليس مراد عمر أن الذي يسود لا يتفقه، لأن البخاري علق ملاحظة هنا في أول صحيحه على كلمة عمر هذه، وقال البخاري جلس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار. هذا ليس مراد عمر، حتى يعني البخاري يعلق على هذا التعليق، عمر نفسه يتفقه سيد، لكن عمر له ملحظ آخر، له ملاحظ أخرى، فمعنى تفقه قبل أن تسود. كذلك المعنى الثالث، المعنى الثالث أن الذي استعجل السيادة قبل الفقه سيكون مصيبة عليه وسيذل، سيذل. وسيأتينا إن شاء الله أنه من قال سفيان من ترأس قبل وقته أضر بكثير من العلم، ومن ترأس قبل وقته ذل، ذل، لأن إذا كان ترأس في وقته الناس بحاجة إليه فما يحتاج أن يذل، أما إذا ترأس قبل وقته سيكون هو بحاجة للطلاب، يحاول يسترضيهم يحاول يجمعهم، لأنه ترأس قبل وقته، قبل أن ينضج، قبل أن يفهم. وفيه ترى معاني كثيرة، أنا كل ما تفكرت في قول عمر هذا يطلع معنى جديد، معنى ثلاث كلمات تفقهوا قبل أن تسودوا. وأظن في شرح البخاري أن ذكرنا بعض المعاني الآن غايبة عني، تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه، فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. صدق الله الفاروق. يقول التميم تطاول الناس في البناء في زمن عمر، يعني تطاول بالنسبة لما قبله ولا بالنسبة لما بعده أمر مهول، يعني شيء بسيط رفعوا شيء من البناء، ولا عمر حتى المسجد لما أعاده أعاده كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عريش لو رفعت يدك تمسك السقف، هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم طين وعريش. لكن بدأ الناس يوسعون شوي في البناء ويرفعون السقف ويضعون بعض التزويق، فقال عليه عمر رضي الله عنه يا معشر العريب تصغير العرب الأرض الأرض، امسكوا الأرض، وين بتروحون؟ تروحون في السماء، الأرض الأرض. ثم قال لا إسلام إلا بجماعة، شوف القاعدة العمرية هذه، هذا اللي يدلك على فضل السمع والطاعة وعظمها في الإسلام، لا إسلام إلا بجماعة، والله ما يقوم الإسلام إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. كيف جماعة مالهم رمز. حتى جماعة الحرب لازم واحد رافع اللواء، لازم واحد ينظرون إليه، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا جمعت المقدمات الثلاث تصل إلى النتيجة، وهي أنه لا إسلام إلا بسمع وطاعة، لا إسلام إلا بسمع وطاعة، لأن الإسلام لا يقوم إلا بالجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالإمارة، والإمارة لا تقوم إلا بالسمع والطاعة. إذن الإسلام نفسه لا يقوم إلا بالسمع والطاعة. فبعد هذا من كان في قلب حرج أو حسكة أو شيء من السمع والطاعة ما عرف الإسلام. السمع والطاعة دين نحن لا نستحي منه، نفخر به. ثم قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم. تخيل زعيم قوم أو رئيس قبيلة أو رئيس مكان وفقيه، فقيه الفقه الحقيقي، ينعش نفسه وينعش قومه كلهم، تجدهم كلهم مثل عمر بن عبد العزيز كيف نعش الناس كلهم. ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. يقوم يخبطهم يخبطون في الظلمة ما عاد يدرون، لأنه يتكلم بجهل هو عاد سيد. نعم. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. أخبرنا محمد بن المبارك قال أنبأنا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله بن صهيب أن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم. الله المستعان. هذا يروى مرفوع وموقوف أو مرسل عن بعض التابعين أو من كلام الكتب السابقة، لكن المعنى صحيح، لكن عاد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم نتوقع فيها. يقول الله عز وجل: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل. لست كل كلام الحكيم يتقبل، وإن كان كلام طيب تسمعه طيب، لكن الله ما يتقبل. قال: ولكني أتقبل همه وهواه. الشيء اللي ما يطلع عليه إلا الله، يمكن حتى الملائكة ما تطلع عليه. الهم والهوى ماذا يريده؟ كل واحد له مراد في الدنيا، لا الطالب ولا المعلم، ماذا يريد؟ قال: فإن كان همه وهواه في طاعتي، أن يقول الكلام لديني، أن يتعلم العلم ليعمل به، همه وهواه طاعتي، جعلت صمته حمدا. حتى يشوف أن الله الشكور، حتى الصمت صمته يجعل حمدا له ووقارا وإن لم يتكلم. وش مصداق ذلك في كلام الله؟ هذا وش مصداق هذا في القرآن؟ إليه يصعد الكلم الطيب. وش اللي يرفع الكلم الطيب؟ والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب موجود هنا، كل واحد يقوله، لكن ما الذي يأتي من أسفل ويرفع الكلم الطيب ويجعله يصعد؟ العمل الصالح. فالعمل الصالح حتى أعمال القلوب، حتى أعمال القلوب. فقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن العمل الصالح هو الذي يرفع. ولا العامة عندنا تقول: اللسان ليس عليه حبل ثقيل. اللسان لحمة تتحرك، ما عليها حمل ثقيل. تجد الكلام الطيب من منافق ومن فاجر، كلام طيب لكن ما يرفعه إلا العمل الصالح كما قال هنا. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية يرفع الحديث أن الله قال: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. الله المستعان. الآن هذا موجود، يعني صورة العلم موجودة ومبثت الآن، يتراسلون في وسائل الاتصال هذه بكل شيء، معلومات وأخبار وأحكام وحديث، فينبث العلم، ينبث. نول ثقاف الكتب، والكتب ليست كل عند أحد. الآن كل العلم اللي تبغاه في جوالك موجود، فينبث. حتى أن الصغير والكبير والمرأة والحر والعبد والرجل كلهم يدرون، ما تأتي مسألة في الدين اللي كلهم يبادرون إليها. هذا ليس حبا فيهم، ولكن هذا إقامة الحجة عليهم. قال: فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. الآن ما عاد ما يقدون أنا جاهل، كلمة الجاهل هذه انتهت، فيأخذهم بحقه سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. يقول الحسن البصري: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله، أراد به الآخرة، أراد به أن تزكو عبادته وأن يحسن عبادة ربه يدرك إن شاء الله، يصل إلى مطلوبه زيادة، فإن الله شكور، ومن كان أراد به الدنيا فهذا والله حظه، ما له إلا هذا. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. وبهذا الإسناد قال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت سروج الليل، جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. سبحان الله، هذا الآن وصف أهل العلم الحقيقيين، هذا وصفه. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث: الأولى لتماروا به السفهاء، وهذا الآن موجود في الإنترنت كله ممارات السفهاء، تجد الواحد عنده كم معلومة ويروح يناقشهم ويجادلهم ويسفهون عليه ويسفه عليهم، ويروح العلم هذا أعوذ بالله مسخرة، كلهم يتمارون، كلهم سفهاء ويتمارون ويتجادلون، وليس عندهم، واللي يتابعهم سفيه مثلهم، اللي يتابع مناقشاتهم هذه سفيه مثلهم، إما علق في قلبه شيء من الشبهة وإلا سمع الكلام السفيه ولا. والثاني تجادلوا به العلماء، تجد الإنسان يتقن مسألة ثم يروح عند عالم في مجلس يقول الشيخ ايش رايك في المسألة هذه، هو ما يريد الحق، يريد انه يشوف الثغرات اللي عند الشيخ ويجادل به العلماء، وهذا يحصل. ترى الناس لهم أهواء ما تخطر على قلب أحد، هو أصلا الشيخ تلقاه متقن 100,000 مسألة، هو ما أتقن إلا واحدة ذي، وراح وقرأ فيها في كل المذاهب، والشيخ ما مطلع عليها كاطلاعة، لكن تلقى رسوخ أحسن من رسوخ هذا، فيقول لا طيب وش رأيك في الحديث هذا، طيب هذا كيف يجادل به العلماء. بس شوف كيف وصلت الحقارة في همته وفي نيته. والثالث وهو أحقر الثلاثة بعد، يتعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه. الناس إذا أرادوا الرفعة في الدنيا طلبوها بالدنيا، يصير تاجر، يصير ملك، يصير عنده مصانع، يصير يصرف وجوه الناس بالدنيا، هذا من حقارته، يبي يصرف وجوه الناس بالدين، يبي يأكل بالدين، وهذا أحقر الناس، اللي يأكل بدينه هو أحقر الناس، نسأل الله عليه السلام. يعني بلغت به الوضاعة إلى هذه الدرجة. وترى بعض الناس كذا، لا تحسب بعض الناس أصلا أيام الصحوة ما استقام للأجل هذا، تجد في قومه وضيع، حاول شاف لأي طريق ما قال أجل أنت دين عشان نرتفع بالدين، مو بقصده لا حب لله ولا خوف من الله، وإنما تجد إخوانه جيدين في تجارتهم، وهذا جيد في مراجله، وهذا جيد في كذا، وهذا متوفق، وهو ما لقى شيء راح قال نركب القطار الأخير هذا نرتفع به. والله عز وجل يعلم النوايا كلها. ثم قال ابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه هو الذي يدوم ويبقى، كل ما سواه ينفد. ثم عاد وصف أهل العلم فقال كونوا ينابيع العلم. إيش معنى ينابيع العلم؟ ها؟ كيف؟ ها؟ يكون العلم في قلوبكم وليس في كتبكم، يعني تكون عينك قلبك مثل العين، مثل العين المعينة اللي تقرأ الآية ويخرج العلم منها، تفهم، تقرأ الحديث ويخرج العلم، لأن بعض الناس علمه سطحي، علمه دائم مستورد، ما في علم في قلبه، قلبه ما في شيء، لكن علمه دائم مستورد، يبغي بس يتقن المسائل اللي ذكروها الناس. ابن مسعود لا، يقول إذا الله نفعك بعلمك يكون العلم يتفجر من الداخل، من القلب، من الله عز وجل، فيكون قلبك ينبوع يخرج منه العلم، تقرأ الآية تعرف العلم اللي فيها، تقرأ الحديث تعرف العلم اللي فيه، مو فقط تستورد تقول وش قال الناس وش قال الناس. هذه واحدة. الثانية مصابيح الهدى، يكون طالب العلم مصباح، قد شفتوا مصباح يمشي على الأرض، مصباح الأرض الآن ظلمة، يكون هو نور، لا شافوه الناس قالوا شوف النور هذا ويتبعونه أسوة. كيف يكون مصباح؟ أن يعمل بعلمه، يكون قدوة، يكون أسوة. وكذلك مصابيح الهدى في الفتن، إذا أظلمت الفتن يكون هو مصباح عنده نور يقوده. فقال ابن مسعود العالم الحقيقي طالب العلم الحقيقي ينبوع العلم ومصابيح الهدى. الثالثة ما هي؟ أحلاس البيوت، أحياس البيوت. طالب العلم أصلا يحب دائما أنه يخلو بربه، يحب دائما أنه يتأمل كتاب الله ويتدبر، يحب دائما أنه يتأمل الحديث، وهذا لا يكون بكثرة المخالطة والفضول والعزائم والكشتات والروحات والجيات، ما يمكن يكون هذا، لا يمكن إلا أن يكون يعني له نصيب كثير من الخلوة من القراءة. فقال مسعود: كونوا أحلاس البيوت. الحلس هو هذا، الحلس هو الفرشة اللي في البيت، وما في شيء ملازم البيت مثل الفرشة. يمكن حتى الأواني والمواعين هذه تروح وتجي وتعار، لكن في شيء ملازم البيت أكثر من الفرشة هذه. فقال: كونوا أحلاس البيوت. والثالثة: كونوا سرج الليل. إذا علمك ما يدلك على صلاة الليل، على الخلوة بربك، على مناجاته، على أن تكون سراج في الليل، ما استفدت من علمك. واللي بعدها: جدد القلوب. ترى الإيمان يبلى كما يبلى الثوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالعالم وطالب العلم الحقيقي يجدد الإيمان دائم. كيف تجدد الإيمان؟ القرآن، السنة، الحديث، العلم، دائم قلبه جديد. وترى قلبك لو تتركه يوم واحد يخلق، يبلى، يطفأ، يضعف. لكن إذا أردت أن تعرف طالب العلم الحقيقي اللي قلبه يتجدد، يتجدد باستمرار، يتوب، يستغفر، يذكر الآخرة. قال: خلقان الثياب. ليس معناها تعمد الشهرة بثياب خلقة، لا، يعني قصده: وإن كنتم خلقان الثياب حسب ما أعطاكم الله، لكن قلوبكم جديدة. أي أحسن لك أن يكون أن تكون براق الثياب وقلبك ميت، ولا أن تكون ثيابك حسب ما أعطاك الله وقلبك حي؟ فقال: وإن كنتم خلقان الثياب فلتكن قلوبكم جديدة. ثم قال: تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. الوجاهة، كل الوجاهة أن تكون معروف في أهل السماء. الملائكة تعرفك وتشهد لك وتشفع لك، الله عز وجل وجيه عند الله. وإن كنت خافيا على أهل الأرض، يعني الأصل أنك أنت ما تبحث عن الشهرة في الأرض، تبحث عن الخمول إلا إذا ابتليت. فقال: تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. والله لقد طبق المفصل أبو عبد الرحمن، وهذا الكلام ما يقوله أحد إلا من علم. شوف، هذا العلم اللي يفقد، هذا العلم اللي ما أحد ينبع منه الآن إلا من كان عنده نور مثل نور هؤلاء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين انتفعوا به، ليس الذين استكثروا من حجج الله عليهم. وأن يجعلنا كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.